هل الضرب لتربية الأولاد من بعد سن 14 جاء شرعا مع العلم أني أم أيتام؟ ضرب الأولاد للتربية لا بأس به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة أو مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فأذن بضربهم على ترك الصلاة بعد عشر سنوات، وهذا يشعر بجواز تأديب الأولاد على المخالفات بعد هذه السن، بل من العلماء من أباح قبل ذلك بشرط ألا يكون في الضرب قسوة أو إهانة بما يحدث لهم بعض العقد النفسية أو يكرههم في الشيء الذي نريد أن نحملهم عليه، أو ربما يجعلهم يعاندون ويتمسكون بالمخالفة التي أوذوا بسببها. فلا شك أن الضرب كالكي يكون آخر العلاج، وإنما تستعمل سائر الوسائل التربوية فإن نفعت، وإلا فلا بأس باستعمال الضرب مع الضرورة، وألا يكون ضربا مبرحا أو قاسيا أو يخرج عن حد التأديب إلى حيز التعذيب، والله أعلم.